نعم نعم على خلاف الصغر يعني على خلاف فيها، يعني قصدك إذا انتهت العدة وخرجت أي فيها خلاف، عند مالك ترث، عند غيره فيه خلاف، عند أحمد فيه خلاف. ما شاء الله في أسئلة كثيرة متعلقة معنا هذا، إذا جئنا إلى كتاب النكاح فالإخوة ما شاء الله ستكثر أسئلتهم. هذا الأخ يقول: ما ذنب الزوجة بأن تطلق وهي مكرهة بسبب ابن الزوج؟ يعني بعض الأخوة يظن أن القضية قضية ذكر الله، فعل فعلا يجعلها محرمة على أبيه، يجعلها محرمة على أبيه الطلاق، لكن الخلاف هنا في الإرث. قلنا إذا كان الابن متهما بأنه فعل ذلك الفعل ليمنعه من الميراث فلا تمنع، وإن ثبت أنه لم يقصد منعه من الميراث ولكنه تعدى ففي هذه الحالة تأخذ إرثها. الأسئلة كثيرة. الأخ يقول: مقيم مسح على الخفين بعد انتهاء المدة، يعني تعلمون يمسح المقيم يوما وليلة والمسافر ثلاثة أيام بلياليهن، ويبدأ المسح من ماذا؟ عندما تمسح وتلبس عند أول حدث يحصل من حينئذ تبدأ المدة. يعني هذه فائدة أنا أذكرها هنا. يقول: جهلا منه بعد انتهاء المدة، جهلا منه ما حكم الصلاة؟ الصلاة بغير طهارة، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. والله تعالى يقول: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم ويديكم إلى آخره. إذن هنا صلى ورجلاه غير مغسولتين، ولم يكن الوقت المحدد للمسح موجودا، فحينئذ صلى بغير طهارة فلا تصح الصلاة، عليه أن يعيد تلك الصلاة أو الصلوات. هنا سائل يقول: إذا طلقت المرأة في غير مرض الموت وتوفي الزوج أثناء عدتها فهل ترث؟ نعم قلنا ترث هذا وليس في إشكال، يعني المرأة أثناء العدة ترث، والله سماه وبعولتهن أحق بردهن. وهذا السؤال يقول أيضا السائل: أي العبارتين أصوب؟ هل نقول شرع النبي صلى الله عليه وسلم أو سن؟ كلاهما صحيحة ولا تختلف. الله تعالى يقول: شرع لكم من الدين ما وصى به نوح، هو يقول سبحانه: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. ويقول: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. والمسألة فيها تفصيل، وهذا معلوم في تاريخ التشريع الإسلامي. هنا يقول: إن كان للمريض زوجة أخرى وهي أم لهذا الولد ويريد أن تنفرد أمه بالميراث، فهل تحرم هذه المرأة من الميراث؟ هذا مر بنا بأنه إذا تبين أن الولد متهم الزوجة ترث. يعني ما أدري لماذا أشكلت على الإخوة هذه المسألة. إذا شك أو تيقن أو أحس بأن هذا الولد فعل فعلا في ضرة أمه ليمنعها من الميراث فإنها ترث حتى ولو طلقت، لو كان هناك سبب يؤدي إلى الطلاق، وهذا هو الذي ذكره المؤلف وبيناه. ويبدو زيادة التفصيل وضرب الأمثلة يعني زادتكم إشكالا. هنا الأخ يقول: لو رضع زوج من زوجته هل تحرم عليه؟ نعم، لأنها تكون أمه من الرضاع، فهل يجوز؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة فقط. الرضاع يختلف عن النسب في شيء واحد، الميراث. يعني نفس الرضاعة الأم تكون أم لك، والأب يكون أبا، والأخ أخ، والعم عم، والخال خال، كالنسب تماما، إلا في الميراث فالقريب من الرضاعة لا يرث. مو في أسئلة كثيرة؟ نعم. من يعني كبير، هذه مسألة فيها خلاف. إذا كان كبير لأنه قد يكون صغير، الفقهاء ينصون قد ترضع زوجها الصغير، عند من يرى أن الرضاع يحرم رضع سالما تحرم عليه يقع، وعند من يرى أنه لا يحرم لا. هنا يقول لكن فيها شبهة، ولذلك الفقهاء يرون يرجحون في هذا غالب الفقهاء الطلاق. هنا يقول: طلق رجل زوجته وهي حائض ولم يكن عالما عند ذلك، وعندما علم بذلك راجعها، تعلمون هذه قضية وقوع ماذا الطلاق في الحيض، هذا يعني الصحيح أنه لا يقع، لأن عبد الله بن عمر لما طلق امرأته وهي حائض يسمى طلاق البدعة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لأبي مره فليراجعها ثم ليطلقها، ليمسكها أو يطلقها في طهر ماذا جامع لم يجامعها فيه. إذن وهناك من يرى أن الطلاق يقع، وهناك كلام مفصل لابن القيم رحمه الله تعالى في هذا الموضوع. هنا يقول الأخ أريد أن تبينوا لنا مقدار أقل نصاب تجب فيه الزكاة في الأوراق. هنا بالنسبة للزواج أيها الإخوة، بالنسبة لنصاب الزكاة هذا لا شك أنه معروف الأصل فيه، بالنسبة للنقدين وعروض التجارة الواجب ماذا؟ هو ربع العشر. فمثلا 100,000 ماذا ربعها كم؟ ماذا؟ 25. إذن هنا ناتي يعني عشرها 10، وربع العشر كم؟ 2.5. والمليون فيه مثلا 25,000. الأخ هنا يسأل يقول الأوراق النقدية كيف نستطيع، لأن نحن نتعامل في أوراق، ومعلوم بأن النصاب يقدر بالذهب أو الفضة. العلماء حددوا قالوا في حدود ماذا، وربما يتغير ذلك أيضا من وقت إلى وقت، يعني جعلوا مثلا الريال الفضة يعادل ماذا، يعني قالوا الزكاة تجب في 56 ريالا من الفضة، لأن الذي جاء به النص ب200 درهم، يعني الذي جاء به الحديث أن زكاة تجب في 20 مثقالا أو 200 درهم. كم مقدار 200 درهم؟ قالوا قدروها ب6 أو 55 ريالا سعوديا. هذه مسألة لابد أن ترجع إلى الصواغ الذين يحددوا، لأنه أحيانا يرتفع وأحيانا ينخفض، فالإنسان ينبغي أن يرجع إلى ذلك. وأما أنت هذا عند الإنسان الذي عنده نصاب قليل، أما أنت إذا عندك 1,000 أو 10,000 أو 100,000 هذا لا ليس شرطا أن تعرف، لأن المطلوب هو ربع العشر ما دام قد تحقق عندك النصاب وزاد، فلا إشكال في هذا الأمر، ليس شرطا أن تعرف ماذا المقدار من الفضة وغيره، لأن عندك 1,000,000 من هذه أخرج ربع العشر، أخرج 25,000 من الأوراق ماذا النقدية. هنا أيضا فيه سؤال جديد يقول الأخ إذا تنازل وارث عن تركته هل يكون المال لبقية الورثة إذا لم يعين المتنازل؟ الأصل نحن قلنا أيها الإخوة الحقوق منها ما يصل إلى الإنسان ماذا استجابة، ومنها ما يحصل إلزاما. هناك يعني ما يلزمك أن تأخذه، وهناك ما لا يلزمك، يعني لك الخيار، يعني اختياري وإلزامي، في مصطلح الفقهاء اختياري وإلزامي، ما يهدى إليك، ما يتصدق عليك، ما يعطى، ما يتنازل مما هو عليك، هذا نسميه اختياري، لك أن تقبله، ما تعطى لتحج لك أن تقبله ولك أن لا تقبله. لكن بالنسبة للميراث أصبح هذا مالا ثابتا لك، حق كان للوارث فمات للمورث، فمات المورث فانتقل إلى الوارث يتصرف فيه كيف يشاء، وانقطعت. ولذلك الرسول لما سأل الصحابة أيكم مال مورثه أحب إليه من ماله، قالوا لا أحد منا، فمال الإنسان يحب إليه. ثم قال مالك ما أكلت فأفليت ولبست فأفنيت إلى غير ذلك. إذن هنا ينتقل المال فيتعين يصبح ملكا له. هل له أن يتنازل؟ له أن يتنازل، له أن يأخذ المال ويتصدق به، وله أن يقول أنا في خير ونصيبي هذا خذوه لكم، وله أن يخص به بعض من يرى من إخوانه الفقراء وقاربه، أو يوزعه على ذوي الأرحام، هذا أمر حقيقة متروك له. يعني امرأة عندها بستان تبرت به لأولادها 4، كذا للأربعة، يعني تبرعت به 2، ماتوا قبلها، فهل أولادها يرثون؟ أولادهم يرثون، أولادهم يرثون، لأن أعطت 100 وانتهى. نعم، شوف فرق بين أن تكون وصية وبين أن تكون أعطتهم، يعني فرق، انتبه، إن كانت أوصت فالوصية لا تتم إلا بعد الموت، ولها أن تعدل عنها، فهل هي لا تزال يعني معطية لهم هذا المبلغ هذه المزرعة يعني ملكوها يعني أصبحت ملكا للأولاد، إذن يرث هذه المزرعة أولادهما. وصلى الله عليه وسلم.